اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير، عنوان جانبي صغير، مطلب جانبي، مطلب جانبي بناء على عدم العقوبة، على قصد ارتكاب الحرام. قد يقال بأن ذلك مخالف للطف، والمراد من اللطف كل ما يقرب نحو الطاعة، ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية. فبعثة الأنبياء لطف لأنها توجب تقريب المكلفين نحو الطاعة وتبعيدهم عن المعصية. وقصد المعصية إن كانت العقوبة ثابتة عليه فذلك يتناسب واللطف، حيث سوف يبتعد المكلف عن قصد الحرام بعد علمه بثبوت العقوبة عليه. أما إذا اطلع على عدم العقوبة عليه فسوف يقترف من قصد الحرام، وبالتالي من المعصية، ويبتعد عن الطاعة، وذلك خلف اللوح. فالمناسب للطف إذن أي لتبعيد المكلف عن المعصية وتقريبه إلى الطاعة، المناسب هو إثبات العقوبة لا على القصد قصد الحرام، لا نفيها. هكذا قد يقال. وقريب من هذا الإشكال ذكر في أو قد يذكر في مسألة العفو عن الصغائر، حيث أن المستفاد من القرآن الكريم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام. وهكذا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفسرت السيئات بالصغار بقرين الصيام المستفاد من القرآن الكريم أي من هذه الآيات وغيرها أن الصغائر معفو عنها. وقد يقال هذا العفو يتنافى واللغ حيث أنه يوجب التشجيع على ارتكاب المحرمات الصغيرة. هكذا قد يشتغل. وفيه أما بالنسبة إلى العفو عن قصد المعصية فلا يلزم منه التشجيع على الحرام، فإن المؤمن إذا علم أن ارتكابه للمحرم خارجا وعملا يوجب استحقاقه للعقوبة، فسوف يقلع عن قصد ارتكاب الحرام. فإذا عرفت أن الزنا خارجان يوجب وعملان يوجب العقوبة، فسوف لا أقصد يوما ولا أفكر بحوله وقوته عز وجل، لا أفكر فيما ولا أقصد بقبر هذا، فأين التشجيع؟ أجل أحيانا قد يمس المؤمن طائف من الشيطان فيقصد ارتكاب الحرام، ولكن فجأة يلتفت ويتنبه إلى النتائج الوخيمة فيتذكر نار يوم القيامة فيقلق عن مزاولة الحرام الخارجة. مثل هذا شخص يتحقق منه القصد قصد ارتكاب الحرام، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مثل هذا الإنسان لو عفي عن قصده ولم تسجل العقوبة على قصده ففي ذلك تشجيع على العودة إلى الله عز وجل، وفي ذلك سبب الرجاء له وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله، بخلاف ما إذا أثبتت العقوبة فإن في ذلك سد لباب العودة إلى الله من ناحيتين. وفي الجملة والخلاصة المؤمن عادة تكرار معنى بعد أن يعرف أن مزاولة هذا الحرام خارجا توجب العقوبة فسوف لا يقصد ارتكاب الحرام، فأين إذا المدخلة التشجيع على ارتكاب الحرام؟ وإذا مسه ضائف من الشيطان أحيانا قد يقصد وفجأة يلتفت ويقلق مثل هذا يقصد ارتكاب الحرام، لكن رفع الحقوبة ليس فيه تشجيع على ارتكاب الحرام بل فتح لباب العودة إلى الله عز وجل. هذا مضافا إلى أن قصد ارتكاب الحرام بمجرده ومن دون انضمام العمل خارجا له لا يشبع رغبة العاصي وشهواته، فإن المشبع لها هو العمل خارجا والمفروض أن العمل الخارجي يوجب العقوبة، فما يشبع الرغبة وهو العمل الخارجي عليه عقوبة، وما لا عقوبة عليه لا يشبع الرغبة. فأين التشجيع إذن على ارتكاب الحرام؟ هذا كله بالنسبة إلى مسألة عدم العقوبة والعفو عن قصد المعصية. وأما بالنسبة إلى مسألة العفو عن الصغائر ف فأيضا لا يلزم منه أو منها التشجيع على الحرام، إذ العفو عن الصغائر مشروط بعدم ارتكاب الكبائر وظاهر النصوص أن الشرط هو عدم ارتكاب الكبائر إلى آخر الحياة، فمن أقلع عن الكبائر في شهر أو في سنة أو سنتين فلا ينفعه ذلك في العفو عن الصغائر، فيما إذا فرض أنه ارتكب الكبيرة بعد سنته أو قبل موته بأيام، هذا هو ظاهر النصوص. فالآية الكريمة قالت إن تجتنبوا كبائر ما تنهونها، أي إن تجتنبوها على طول الخط وعلى مدى الحياة حينئذ نكفر عنكم سيئات. وبناء على هذا، وإذا ثبت هذا أخي العزيز فلا يلزم التشجيع على فعل الصغائر، إذ لو جاءني الشيطان وقال انظر إلى الأجنبي، انظر حيث أنه مأخوذ عنه بمقتضى الآيات الشريفة، انظر إلى لا بأس، وأنت المفروض مقلع الحمد لله عنه عن الكبائر، لا تشرب خمور ولا سرقة ولا مثلا وإلى آخره. ففي مقام الجواب أقول له صحيح أنا مقلع إلى الآن عن الكبائر، ولكن من أين أحرز أني على طول الخط مقلع عنا عن الكبائر حتى يعفى عنا عن النظر عن الصغيرة؟ فلعله بعد فترة والعياذ بالله أفعل كبيرة من الكبائر، هذا الاحتمال موجود، والاستصحاب الاستقبالي خبيثين الشيطان من طريق ثاني يقول لي بالاستصحاب الاستقبالي ان شاء الله لا ترتكب الكبائر، يعني الان ما مرتكب، فاذا شفتين في المستقبل هل ترتكب او لا فبالاستصحاب انت لا ترتكب. إذا هكذا قال لي فأقول له إن الاستصحاب لا ينفع إذا المسألة مسألة عقاب ونار، فلا بد وأن أحصل يقين بالعفو عن هذا النظر حتى أرتكبه. واليقين لا يحصل ما دمت أحتمل بعد فترة ولو ضعيفا أرتكب محرما أرتكب كبيرة من التشريع. فالتشريع إذن في الحقيقة التشريع لا يلزم الخلاصة عطلت الحديث، ما دام العفو عن الصغيرة مشروط بعدم ارتكاب الكبيرة على طول الخط، والمكلف لا يحرز أنه لا يرتكب الكبيرة على طول الخط، أكبر المؤمن أنت أجل حتماً حتماً آمن أمو مهم خلص حتماً حتماً يتمكن واحد يقول أنه ما أرتكب كبيرة على طول الخط مش معرض الإنسان معرض. فإذا على هذا الأساس ما يحصل تشجيع على ارتكاب. يقولون على أن القصد، هو يقولون على أن القصد ما في شراء، ما على مجرد القصد لا يوجد ماذا عقوبة. فأنا خل أقصد هذا، وخل أقصد الكتاب الحرام، ماذا أقصد؟ يلا خل نقصد، خل نقصد إذا ماذا ارتكاب الحرام ما دام ليس فيه عقوبة، خل نقصد إذا. يا بس في خارج ماذا اشتباهي مو اشتباه يعني ماذا إذا اشتباه إذا ما صار مزاولة للجريمة خارجة. لا بالطبع لا لا، بس المقصود على أنه إحنا سأل أنا نريد نرفع العقوبة عن من على القصد، فإذا نريد نرفع عقوبة عن القصد إذا على هذا الأساس نقول هذا راح يكون تشجيع على القصد. لو فكل مؤمن راح يقصد حين هذا القتال حرام ما دام على أنه لا عقوبة عليه، طب أنت تقول يقول راح يزاول خارجة راح يزاول الحرام راح يزاول صورة الحرام، ومزاولة صورة الحرام لا تكفي حينئذ، فالخلاصة راح يقصد يصير تشجيع ماذا على القصد، وهذا يتنافى واللص أجبنا الذي بجوابين أنه لا يلزم تشجيعه إلى آخر صح. وجوابه أنه من قال على أن الله يغفر به، من قال أو يوفق أنا علما إلى الاستغفار، هو الاستغفار هم يحتاج لها إن الاستغفار مذاك الرجل فقال على أنه قال بمرأة ومسمع من أمير المؤمنين سلام الله عليه استغفر الله، قال فتلت أمه أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العلم وهو سنواق على سمعه على أي حال. بيّن للإمام ستة أركان ستة عناصر علما للاستغفار وقبول، الذي واحد من عده ماذا القلع عن المعصية ووعد قلعا حقيقيا وإلى الأبد، والثاني منه على أن الندم الحقيقي على يعني من يقول على أنه أوفق ماذا إلى هذا صحيح باللسان خير، لكن اللسان هذا واحد لا يمكن، هذا مطلب جانبي كان في الحقيقة مضاف فائدة جانبية اتحضرت له. أرجع إلى أصل بالموضوع، نحن قلنا في مبحث التجري نبحث عن نقاط، نقاط الذي نبحث التجري أربع، النقطة الثالثة من النقاط التي نبحثها في التجري هل يستحق المتجري العقوبة؟ اتضح من خلال ما سبق أن الفعل المتجرى به وإن أمكن اتصافه بالحرمة خلافا للمرزاق والسيد الخوئي وغيرهما قدس الله أرواحهم الزكية. ولكن لا دليل على ثبوت الحر إن كان صادق، أما دليل على الحر ما غير موجود. فإذا لم تكن الحرمة ثابت فنفس، هل العقوبة أيضا غير ثابتة؟ أو أن الحرمة فقط مرتدعة والعقوبة ثابتة؟ اختار الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف في رسائله عدم استحقاق العدم، العدم يعني عدم استحقاق المتجرد الحديث، لتقريب أن التجري يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن، ولكن ذلك لا يكفي في استحقاق العقوبة. إذا الصفات النفسية كخباثة النفس وسوء السريرة لا توجب استحقاق العقوبة، بل أقصى ما توجبه هو استحقاق اللوم والندم. ولذا نقول لبعض ذوي النفوس الخبيثة يا فلان ونأخذ بلومه على خباثة نفسه، أما عقوبة وضرب الحصى لا، لا يستحق ذلك. وممن اختار هذا الرأي يعني عدم استحقاق المتجري للعقوبة، لأن التجري أصلا ما يكشف عن خبث النفس، وخبث النفس لا يوجب استحقاق العقوبة. ممن اختار ذلك الشيخ الحائري في عبد الكريم مؤسس الحوزة العلمية في قم، قدس الله روحه الشريف في درره وتلميذه السيد الخميني قدس الله روحه الشريف، هذان العلمان اختارا هذا الرأي أيضا لنفس النقطة. وفي مقابل ذلك اختار المشهور منهم صاحب الكفاية ومن تأخر عنه صار استحقاق الحقوق، وهذا هو الصحيح للوجدان. فإنه قادر بأن المتجري قد تمرد على المولى وانتهت أو قصد انتهاء حرمته، ومثله كاف في استحقاق العقوبة. وكيف لا يستحق العقوبة من هم بقتل نبي واتضح ان المقتول ليس بنبي بل حيوان محجور الدم غير محترم النفس؟ كيف لا يستحق مثل هذا؟ هل لا يستحق العقوبة؟ فالوجدان هو الدليل على الاستحقاق هذا. ولكن حاول بعض الأعلام التمسك بالبرهان لإثبات استحقاق العقوبة، ونذكر في هذا المجال بعض البراهين. برهان الأول ما نقله المرزا النائمي عن أستاذه المجدد الشيرازي حدث الله روحهما الشريفة، يأتي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.